يا أخوانا نرجع للشمائل. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت لكم الحديث الأول، وفيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، ووقفت عند بعض الأدبيات، وكانت لي وجهة نظر أذكرها للمرة الثالثة في الوقوف على رواة وأسانيد الأحاديث ولا نقفز على المتون، وأرى أن هذا من البر بأولئك الرواة. على أي شيء تقف؟ حدث وتتعب من التحديث، تقف على عقائد صحيحة سليمة لرواة الحديث، تقف على عبادات، تقف على أنواع من المجاهدات، تقف على صور حية تقية نقية من الأدبيات، لكن لما كان الكتاب في الشمائل المحمدية فإني سألتزم الوقوف عند كل ترجمة إن وجد فيها شيء من الأدبيات والأخلاقيات. عروة بن الزبير راوية حديث عائشة: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وهو الذي استدل به الترمذي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أم المؤمنين تمشط رأسه وتسرح شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. في هذا الإسناد عروة بن الزبير ذكرت أدبيتين، ومما لم أذكره من أدبيات عروة بن الزبير رحمه الله أمر غاية في الأهمية، أن عروة بن الزبير كانت فيه خصلة وشميلة وأدب، وهو الصبر الجميل. عروة بن الزبير كان فيه صبر جميل، صبر جميل. شوف سبحان الله العظيم، يعني تذكر هذه الخصلة في رسول الله، ستمر بنا عشرات الأمثلة عن رسول الله. تصور الموقف الذي مررنا به آنفا، ها، وهو لا شيء يذكر مع موقف الأعرابي الذي بال بين يدي رسول الله في المسجد، بول بول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هم بعض الناس به، أي أن يبطشوا به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم والأدب الجم والخلق الأتم: لا تذرموه، دعوه يكمل بولته، دعوه يكمل بولته، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب الناحية الفقهية يا شيخ كيف التنج؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صبوا على بوله ذنوبا من ماء. المكاثرة مر بنا في الفقه، وصبوا على بوله ذنوبا من ماء، المكاثرة لتطهير المكان. فكان ماذا؟ عروة بن الزبير أصابت رجله آفة، وعاده وتلاميذه والناس، كان إمام مشهور، فما كان كل من دخل عليه قال: والله رجلي يا شيخ، رجلي يا شيخ، ليش أنا فقط؟ أنا إمام وعالم، ليش يصيبني؟ سبحان الله، سبحان الله. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. لا تكثرن من التوجع إلا ما لا حاجة فيه، كأن تشتكي لأهلك أو تشتكي لطبيب. فقال له الأطباء: لا بد من قطع الرجل يا عروة، لا بد من قطع الرجل يا عروة. فقال عروة: اقطعوها. قالوا له: لكنك ستتألم ألما شديدا. فقال: إذن إيش العلاج؟ قال: نسقيك شيئا من الخمر، كأس بس، كأس خمر فقط. يعني يمكن الإنسان يتأول 60 تأويل، ها؟ يمكن يتأول 60 تأويل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن لاحظ العلة وهذه الأدبية. قال: والله ما كنت لآخذ شيئا يغيب عقلي عن ربي. كيف؟ ها؟ قال: نغيب عن المشكلات، عندنا مشكلات أسرية، لابد من التدخين والتشيش والأرجيلة، ها، حتى لا ترى الناس من كثرة الدخان. اللهم تب علينا وعليهم، اللهم تب علينا وعليهم، واهدنا وإياهم سواء السبيل، اللهم اهدنا وإياهم سواء السبيل. فقال: والله ما آخذ شيئا يغيب عقلي عن ربي. ثم بعد ذلك دخل عليه رجل فقال أعظم الله أجرك يا عروة. فظن عروة أنه يعزيه في الساق التي قطعت آنفا، وإذا به يعزيه في موت ابنه محمد لا يحيى. ترى ورد في بعض كتب الرجال يحيى، وهو تصحيح وخطأ، في ابنه محمد. سقط من سطح المنزل ووطئته الدواب حتى تمزق جسده. دخل عليه الرجل وقال له أعظم الله أجرك، فظنه يعزيه على قدمه، قال لا أنا أعزيك على ابنك. فقال شوف، ما تسخط ولا جزع ولا فزع، ها، ولا شكى إلى أحد، بل رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إن كنت قد أعطيت، إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، وإن كنت قد ابتليت ها فقد عافيت، فاللهم لك الحمد على ما قضيت. شيء عجيب، نحتاج إلى مثل هذا. حفص بن، شوف الأدبية الرابعة وأختم بها، من أدبيات عروة بن الزبير، حفص بن غياث، انتبه لهذا الإمام، ثقة هذا الإمام، إذا روى عن الأعمش فإنه يتتبع ما دلس فيه الأعمش بدقة، ويميز بين ما سمع وما لم يسمع. روى عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير قوله وتنسب لابن تيمية خطأ وهي لعروة بن الزبير، فكن سلفيا مؤصلا لمعلوماتك، لا تنسب لي وإن كان إماما كبيرا قولا لمتقدم، فمن الأدب مع المتقدم أن ننسب الكلام لمتقدم. قال عروة بن الزبير إذا رأيت الرجل يعمل بالحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات. ها أخوات، بعض الناس اليوم يسيء العمل، يضيع الصلوات، يضيع الواجبات، فإذا قلت له لا لي عندك نصيحة، قال يا أخي لا تتعب نفسك، بلاشي مطوعة، والله قلبي أبيض نقي، ولعل قلبي أبيض من المطاوعة. سبحان الله سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يقول عروة إذا رأيت الرجل يعمل بالحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بالسيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. الحديث 32. قال حدثنا يوسف بن عيسى، هو الزهري وهو ثقة فاضل من رجال البخاري ومسلم. قال حدثنا وكيع، هو وكيع بن الجراح ثقة حافظ إمام من رجال الكتب الستة، ومن أدبياته، من أدبيات الإمام وكيع بن الجراح أن إبراهيم بن إسحاق الحربي قال سألت أحمد عن وكيع فقال ما رأت عيناي مثل وكيع، ما رأت عيناي مثل وكيع، وأثنى عليه في الحديث والفقه والورع والاجتهاد. ما هو هذا الشاهد؟ هذا ليس بغريب، لكن انظر إلى خاتمة ما قاله الإمام أحمد، أثنى على وكيع بن الجراح في هذه العلوم، ثم قال وكان لا يتكلم في أحد، وكان لا يتكلم في أحد. طبعا ليس هذا إسقاطا للجرح الواجب والنصيحة الواجبة، ولكن هذا يحمل على الكلام الذي هو من باب الغيبة تارة، ومن باب البهتان تارة، ومن باب سقط الكلام تارة أخرى، ومن باب فضول الكلام قيل وقال وكثرة السؤال. هذا بلا ريب أن الإنسان إذا تعود على حديث رسول الله وتربى عليه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لكن هذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة. فكر قبل أن تتكلم، فكر وتدبر، هل هذه الكلمة من رضوان الله، أم هذه الكلمة من سخط الله، أم هذه الكلمة بين بين، أي من الشبهات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن أقواله أن رجلا جاء إليه فقال له يا وكيع يا إمام والله لقد بهرني حفظك. ما كان مثلنا يمسك كتاب أبدا، نادرا ما كان يمسك كتاب. فقال له بما توصني؟ قال له: تريد يا بني الدواء؟ تريد الدواء الأنجع والحل الأنفع للحفظ؟ قال: بلى يا إمام. قال: اجتنب المعاصي، اجتنب المعاصي، شكوت إلى وكيع. هذه الشكوى كانت إليه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. قال رحمه الله: حدثنا الربيع بن الصبيح، هكذا بمفتوحة وكسر باء، وهو صدوق سيء الحفظ، عن يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر دهن رأسه، أي يدهن رأسه بالدهن، وتسريح لحيته، ويكثر القناع، وهي قطعة قماش، وفق هذا اللفظ، وسيمر ما في هذا اللفظ، قطعة قماش يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دهن رأسه على رأسه، لكن سيأتي التعليق على ثبوت هذا الحديث. حتى كأن ثوبه ثوب زيات، أي يمتهن بيع الزيت، وبالتالي يكون الزيت قد لطخ جسده وثيابه. لكن الحديث ضعيف لضعف يزيد بن أبان وللكلام في الربيع، بل قد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا الحديث فيه غرابة ونكارة. لاحظ الآفتين، قال ابن كثير: هذا الحديث فيه غرابة ونكارة. أقول لعله يريد رحمه الله بالغرابة بقضية إكثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من دهن رأسه، ولو عطفنا فقلنا لفظة تسريح لحيته معطوفة على كثرة دهن رأسه، فالإكثار سيخالف حديثا سيمر بنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. إيش معنى غبا؟ يعني وقتا دون وقت، لا ينشغل الإنسان بنفسه عن ربه عز في علاه. هذا النكارة. أيضا يكثر القناع، وهو وضع يعني شيء بعد إكثاره صلى الله عليه وسلم من وضع الدهن على رأسه، يضع خرقة على رأسه، أيضا هذا يعني ما في شيء يدل على هذا في غير هذا الحديث الذي انفرد به هذا الراوية الضعيف. ثم أيضا الغرابة الرابعة: كأن ثوبه ثوب زيات، كأن ثوبه ثوب زيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان حريصا على طيب رائحته وعلى نظافة ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث فيه غرابة ونكارة، هذه الغرابة من هذه الأربع الأوجه. أما النكارة فباعتبار تفرد يزيد بن أبان، وهو ضعيف بهذا الحديث، وهو ضعيف لأن المنكر تفرد ضعيف حالة كونه لا يتابع على هذا الحديث. قال: حدثنا هناد بن السري، هناد بن السري ثقة من رجال مسلم، قال: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم ثقة من رجال الكتب الستة، عن الأشعث ابن أبي الشعثاء، عن الأشعث ابن أبي الشعثاء وهو ثقة خرج له في الكتب الستة، عن أبيه سليم ابن أسود المحاربي ثقة من رجال الكتب الستة، عن أبيه عن مسروق ابن الأجدع وهو ثقة فقيه مخضرم، أي عاصر الإسلام والجاهلية، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحب التيمن، يعني البداءة بالجهة اليمنى، ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، أي تسريح شعره، وفي انتعاله إذا انتعل صلى الله عليه وآله وسلم، بل في شأنه كله كما ورد في حديث عائشة من طريق مسروق في الصحيحين، بعدما ذكرت هذه الأمور في انتعاله إذا انتعل وفي شأنه كله، يدخل في ذلك السواك، يدخل في ذلك الدخول والخروج، يدخل في ذلك قلع الثياب، يدخل في ذلك خلع الأحذية والخفاف والنعل والجوارب، يدخل في ذلك الدخول إلى المركب والدخول إلى السيارة والدخول إلى البيت، كل ذلك ما التزم المسلم التيامن اقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى فيما لم يرد فيه نص، فإنه مأجور ومثاب ومحي لسنة التيامن إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نعم كيف؟ خمس دقائق، بقيت خمس دقائق، تريد نكمل ولا نكمل هذا الحديث؟ قال حدثنا محمد بن بشار وهو ثقة من رجال الكتب الستة، قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هنا القطان ما هو الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان رحمه الله ثقة إمام من رجال الستة، من أدبيات يحيى القطان أنه لزم شعبة بن الحجاج 20 سنة، من أدبيات يحيى بن سعيد القطان أنه لزم شيخه شعبة بن الحجاج 20 سنة، وكان قنوعا، كان يقول كنت أسمع من شعبة كل يوم أحاديث، فمرة أسمع 3 أحاديث ومرة أسمع 10 أحاديث، فيرجع الأمر إلى الشيخ، فإذا أسمعه 3 وقال له انصرف ينصرف، وإذا أسمعه 10 وقال له انصرف انصرف، ما هو يسمعه 10 ويقول له لابد تسمعني أكثر من ذلك، هذا ليس من الأدب، وقد تسوء العشرة والعلاقة بين التلميذ وشيخه. وكان من أدبياته رحمه الله أنه كان يصلي الفجر ثم يستند بظهره إلى منارة المسجد، وبين يديه من؟ بين يديه أئمة كبار يسألونه فيحدثهم، الإمام أحمد وابن معين وعلي بن المديني يسألونه فيظل يجيبهم. أنا قلت الفجر العصر مو الفجر، يصلي يحيى القطان العصر ثم يسند ظهره على منارة المسجد، وبين يديه أئمة كبار أحمد وابن معين وابن المديني، فيظل يجيبهم إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس من العصر إلى المغرب، اللهم سلم سلم. عن هشام بن حسان وهو القردوسي ثقة من رجال الستة، عن الحسن البصري رحمه الله تعالى الإمام الذي تكلم بكلام أشبه ما يكون بكلام الأنبياء، من أدبياته قال بلال بن أبي بردة، سمعت أبي أبو بردة بن أبي موسى الأشعري يقول أدركت عددا من الصحابة والله إن الحسن أشبه رجل رأيته بالصحابة، الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقال الأعمش من أدبياته، قال الأعمش ما زال الحسن البصري يعي الحكمة حتى أنطقه الله بها. لاحظ الجزاء من جنس العمل، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقول الأعمش ما زال الحسن يعي الحكمة، ومن يؤت الحكمة، الحكمة إما السنة، والحكمة إما موضع الشيء في موضعه، ومن ذلك قول الباري جل جلاله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يحتاج الأمر إلى مجاهدة، يحتاج الأمر إلى تربية، يحتاج الأمر إلى تدريب. وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تجاهد نفسك على الاستقامة يبلغك الله الاستقامة، تجاهد نفسك على التوبة يبلغك الله التوبة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا، وندعو لأنفسنا ولإخواننا المسلمين فنقول اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإلى لقاء السبت القادم إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.